طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بأستاذنا وشيخنا ومعلمنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي يعني نستضيئه بنور علمه وإن شاء الله ربنا يجعلنا هادين مهتدين بما يقول إن شاء الله. طيب مولانا بعد إذنك نريد أن نحدث أبناءنا وبناتنا على الشاشة عن بعض مما ابتليت به الأمة من قضية ومشكلة آفات اللسان. يعني اللسان هذا كل الجوارح كل يوم تقول له اتق الله فينا فإننا نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك، وجراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، وجراحات اللسان أنكى من جراحات السنان. فنريد أن نسمع من فضيلتكم سيدي بعضا من هذا. بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ومن عد كلامه من عمله نجا. الله، من عد كلامه من عمله نجا. والإنسان بالكلمة الخبيثة يفجر مشكلة، يجعل حالة إحباط عند الناس، يدفع الناس إلى ارتكاب المعاصي أحيانا. بالكلمة، بالكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الخبيثة يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إذا نافق أحدهم أو قال كلاما، إذا قال نعم أنت أخلاقي لأنك ضعيف، نعم وأنت ضعيف لأنك أخلاقي، يا الله دمرت الدين كله، يا طبعا ألغيت القيم كلها، يا الله. فإذا كان إنسان فارغ من المعلومات سمع الكلمة هي اتبرمج عليها، طيب فكل أخطائه في صحيفة من فعل معه ذلك. ولذلك سئل الحسن البصري أريد أسوأ رجل في المدينة، قال عليك بالعياب الذي يعيب الناس كلهم، لأنه هو بيخرج كل ما عنده، نعم، من عيوب ويعملها بقضية علم الناس الإسقاط، نعم، فيتهم الآخرين وهي الاتهامات كلها عنده، نعم. وبعدين للأسف الشديد كل يشير إلى الآخر بعيب، نعم، يقول يا فلان أنت مخطئ في كذا، وهناك أصابع ثلاثة تشير إلي بأضعاف العيوب لكنني أتعامى عنها، نعم. ويقولوا يعني المثل العامي عيوب الناس أجري وراها وعيوبي أنا أرميها يا رجل اتق الله. طيب آفات اللسان أولها والمصيبة القائمة الغيبة والنميمة، نعم، كيف نتخلص ونوقف اللسان عن هذين المصيبتين؟ يا سيدي في روادع وفي مراغبات في الدين، نعم. الإنسان إذا لم يلتفت للروادع، لم يتأمل في نصوصها، لم يتأمل في مصداقيتها، ولم يلتفت إلى المكاسب، سوف يتحرك بشهواته، إما أن هناك مبادئ تحكم سيرنا أو هناك شهوات وغرائز. فالعالم غير المتدين عالم شهوات، عالم غرائز، عالم مصالح. يعني موضوع التفلت من الدين بسبب في جهل كبير وفي إبراز للغرائز، يعني الشهوات مستعرة في عوالم كثيرة. وحينما نقلت هذه الأخبار وهذه الأفلام عبر الكرة الأرضية عم الفساد في الأرض، وقد قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر. فلذلك قضية الأشياء التي لا ترضي الله إذا عممت وسرت بين الناس لها نتائج وبيلة جدا. طيب معذرة، الذي تطاوعه الذي يطاوعه لسانه في أن ينتقص من قدر فلان أو أن ينوم في حق فلان أو أن يخوض في عرض فلان، ما الذي شجعه على هذا؟ يعني هل هي نفس الأمارة بالسوء فقط؟ إنصات الناس له. إنصات الناس له. هناك صالحون يا رجل قف. اتق الله. أو أغادر المجلس. تمام. أبداً. ده ديدن الصالحين. هناك من ينصت له. نعم. هناك من يشجعه وماذا فعل أيضاً؟ وعنده فضول. هذا القبول والتشجيع. نعم. ساهم. نعم. يعني عفواً ممكن الإنسان كما قال النبي العدنان. نعم. حامل الخمر. نعم. وشاربها. نعم. وبائعها وشاريها والمعلن عنها أيضا. نعم نعم. كلهم آثمون. نعم. فنحن المعصية ليست مع واحد. نعم. مع مجموعة كبيرة. نعم. فإذا في غفلة عن الله وفي بعد عن الله والشهوات مستعرة والأمور مادية بحتة لذلك الناس ينحرفون. يا الله. طيب إنسان وقعت هذه المصيبة في لسانه سنوات واغتاب. نعم. يعني تقريبا هو كان زمان مولانا كانوا الناس يغتابوا يغتاب عمه يغتاب. نعم. خاله الآن يغتاب أمه. نعم. يقول والله أصل السوريين دول كذا والعراقيين كذا والمصريين كذا والخليجيين يعني ممكن لو كل واحد من دول أخذ منه 5 حسنات يوم القيامة. نعم. والله مش هيطلع مفلس ده يطلع مفلس يعني رمز الإفلاس. هذا الإنسان حصل واغتاب وسمع فضيلة الشيخ وهو يحذر من مصيبة الغيبة حتى قال بعض العلماء المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار لأن يعني قد زمن الناس. وأنا إذا اغتبت إنسانا هدمته يعني لأن عرض المسلم عند الله أغلى من الكعبة. يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يعني أنا أتخيل لو أن إنسانا أخذ معولا يريد أن يهدم حجرا من الكعبة لقطعه الناس إربا. طيب المؤمن وهو حرمته أعظم من هذا وإنسان يهدمه ويصغر من شأنه ويحقر من شأنه أمام القريب والبعيد كيف أنا أبنيه مرة أخرى وكيف أتوب من هذه الغيبة؟ قال أحدهم لقد اغتبتني. طيب. قال ولما أغتابك فأبي وأمي أولى بحسناتي منك. أه والله بصح صح كما لو يجب تبابوهم أبدا عشان بدل من الحسنات تروح برا. لا ده ده ده بر السيد والعياذ بالله. الله يعني من باب المستحيلات. نعم. طيب يعني هو هذا الذي اغتاب يريد أن يتوب. أنا بسيدي اسمح لي. أه لو فرضنا أنه ده تسمح لي مدير عام. نعم. إجا موظف اغتاب أمامه أحد الموظفين. طيب أول عمل استدعاه قل ما قلت له. أوه. أنا أقول حينما أجمع المغتاب مع الذي اغتاب مشكلة كبيرة جدا. فحينما أصغي له وأسجل عندي ملاحظات. تمام. غير الصحيحة. تمام. أشجع الناس على الغيبة. تمام. فنحن لو كنا جميعا لا يسمح الرجل في البيت أن تتكلم زوجته على أهله أيوة. إلا بحضورهم. نعم. ما في ولا كلمة. أنا أقول ومتأكد من كلامي 90% من الأقوال الفاسدة تنتهي لو جمعنا الطرفين معا. طيب لكن ما ينفعش أن أنا أرفع السماعة واتصل بيه وأقول له فلان يقول عليك كذا. لا ممكن لا يكذب. هي ممكن يكذب. بيكذب طبعا. يقول لك أنا ما قلت. نعم. لكن لازم نواجهه. نعم. ماذا قلت عنه؟ أبدا. طيب تمام. المواجهة أنا وجدت أروع طريقة في حل المشكلات. هو لأنه بيحكي لك 90% زيادة. والله أذكر مرة لما جمعت بينهما اللي حكى لي مره ساعه حكى بخمس دقائق ولا ما فيش عنده موضوع هو كله كذب. نعم. طيب يعني بعد. هو نعم. وتوبوا الى الله جميعا. نعم. ما معنى جميعا؟ نعم. لو تاب واحد لا تظهر فوائد التوبه. نعم نعم. هذا نعم. الدين لا يظهر الا اذا طبق من الجماعه بأكمله. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل القوم الذين استهموا في سفينه فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي جيراننا فلنخرق في نصيبنا. نعم. خرقا فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سفينة النجاة هذه إذا عممنا القضية على المجتمع المسلم كله. نعم. وبعدين ألاحظ في السنوات الأخيرة هذه العجاف سلوكيا وخلقيا سبحان الله أن العنصرية بدأت تطل برأسها أكثر والعنصرية يعني ديدن الأعداء في أن يثيروا نعرة هذه دعوها فإنها منتنة العصبية سبحان الله الذين كانوا يريدون إثارة المشاكل بين الأوس والخزرج بعدما أمن الله عليهم بالإسلام. فقضية العنصرية التي ترتفع وإثارة الأحقاد التي ترتفع. يعني نحن أمام كفر منظم نريد له إسلاما منظما. نعم. لابد أن يقاوم بإسلام منظم. نعم. كل واحد عليه يعني الأب والأم، المعلم، الداعية، الحاكم، الوزير، الإعلامي، كل إنسان. لأن أن كل واحد سبحان الله أنا مالي هذا مجتمع سلبي لا تقوم له قائم. سيدي يقول النبي الكريم الآية الكريمة: قل هذه سبيلي. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. أنا ومن اتبعني. الله. فهذه الآية تؤكد أن المتبع لدين الله يدعو إلى الله على بصيرة بالدليل والتحليل. فحينما يبتعد الإنسان عن منهج الله عز وجل يقع في آفات لا تعد ولا تحصى، وأنا أسميها بأكملها إنها أعراض الإعراض عن الله عز وجل. طيب الآن لمحنا إلى الغيبة والنميمة كظاهرة اجتماعية. الأمر الثاني شهادة الزور. شهادة الزور تتجلى في أن يذهب شاب ليخطب بنت من البنات من أسرة، فيعني يشهدون زورا لها بالخير، أو العكس يشهدون له زورا بالخير. ألا تدخل تحت هذه؟ طبعا تدخل تحت شهادة طبعا الزور. يا الله، يعني ويحشى يوم القيامة شهادة الزور. يأتي بائع أقمشة. أيوة. يضع شريط ذهبي على طرف القماش مع مكوات. أيوة. Made in England. ده بالإنجليزي، وهو من أسوأ الأنواع. يا الله، هذا كمان شهادة الزور. ده غشاش ونصاب. شهادة الزور سيدي منوعة تنويع مذهل. طب والمسكين العامل اللي عنده عارف القصة دي يقول له ده قماش كده، يقول له نعم المعلم قال كده ولا صاحب المحل. طيب المسكين هذا ده مصيبته ايه؟ ما يتبرى من يوم القيامة. طبعا طبعا تبرى الذين اتبعوا طبعًا. من الذين اتبعوا. والله أذكر مرة أخ من إخواني. أيوة. عنده قطعة على مرسيدس حق 20,000 غالية جدا. نعم. بقيت 5 سنوات لم تباع. هي ليست أصلية. ليست من صنع ألمانيا. نعم. الصين. جاء من يطلبها. أيوة. اختل توازن من الفرح، طلع على السلم ليأتي بها، قال له أصلية؟ ها. قال له لا، قال له هاتها. الله أكبر. كلمة واحدة صبر. نقلت البيع إلى الحلال. الله أكبر. ولذلك لما خطف أحدهم عمامة الشيخ وجرى قال جرى وخلفه وقال قد وهبتها لك، قل قبلت كي يحوله من سارق إلى موهوب الله. فهذا الارتقاء بالخلق. نعم. طيب الكذب بعد شهادة الزور ندخل على الكذب. الناس بتكذب وليس هناك داعي للكذب أصلا. الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، والولد يكذب على أبوه، كل الناس بتكذب على بعضها. فالكذب ده أنا هنعمل فيه في الإسلام؟ يطبع المؤمن. أيوة. على الخلال كلها. تمام. إلا الكذب والخيانة. يعني إذا كذب, كذب أو خاب ليس مؤمنا أصلا. يطبع قد تغلبه شهوته. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. الكذاب ما في عنده شهوة، عنده مؤامرة. الله الله. إيه. نعم. يعني ده بالسلامة. ما في سلامة، ده ندامة. نعم. ما بالندامة. المؤمن لا يكذب. نعم. إذا كذب فليس بمؤمن أبدا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم. يا الله. نعم. ومصيبته أن كل كذبة تطلق في المدينة أو في العالم تنسب إليه حتى لم يقل. نعم نعم. عشان بس خد بقية. نعم. الحسبة. سبحان الله. الخير ينمو والشر يتفاقم. يا الله. نعم. بخطأ. نعم. من الإنسان. نعم. نعم. أحيانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم ألسنتنا من كل سوء، وأن يجعلها ذاكرة لله أناء الليل وأطراف النهار، وأن يتوب علينا من آفات اللسان كلها. ويعني رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لك يا مولانا على هذا الإيضاح. استغفر الله. وبارك فيك وفي علمك. والله أنا ممتن جدا. أكرمك الله. لك ولما تدلي به من حقائق دقيقة جدا. الله يرضى عنك. شكر الله لكم. بارك الله فيكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات. ولا تنسونا من صالح دعائكم، فنحن نحتاج إليه دائما. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوى. رأينا، فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.